الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقدار دلالة الإجماع يتعرض سيدنا المصنف رحمه الله في هذا العنوان إلى مقدار دلالة وكشف الإجماع، باعتبار أن الإجماع دليل لبي وليس دليلا لفظيا. الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن منه، وليست له امتدادات، إذا جاز التعبير، ليس فيه تمدد، أو ليس في حالة من المطاطية، أو قل بعبارة أصولية ليس فيه عموم أو إطلاق أو نحو ذلك، وإنما هو دليل لبي. الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن منه. في هذا العنوان يتعرض رحمه الله إلى نقطتين، وإن كان أجمل ذلك في تقريرات البحث من الدورة الثانية في 4 أسطر. قال رحمه الله: ثم إن الإجماع له معقد، في الصفحة 316 من المجلد الرابع من بحوث في علم الأصول، وهذا المعقد قد يكون له إطلاق وله قدر متيقن، ولا بد من ملاحظة أن كاشفية الإجماع بحساب الاحتمالات بلحاظ القدر المتيقن أقوى من كاشفيته بلحاظ إطلاق معقده، لأن خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز أبعد من خطأهم في تشخيص حدوده وامتداداته. هذا ما ذكره في تقريرات البحث. هنا يقول رحمه الله بعبارة أوضح، يعني مرتب البحث والكلام، قال: أولا، أي النقطة الأولى، لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة، يعني محور واحد، مصب واحد، تجمع أنظار أهل الفتوى، عبارة أخرى عن كون كاشفية الإجماع شنو؟ ليست عن طريق الإخبار الحسي، وإنما النظر والفتوى إخبار حدسي من الفقيه. فلما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى في قضية واحدة، قل بعبارة أخرى، لما كان كشف الإجماع شنو؟ من باب الدليل اللبي وليس الدليل اللفظي، دليل لبي، حينئذ اختص بالمقدار المتفق عليه. لماذا؟ لأنه دليل لبي لا إطلاق فيه، دليل لبي لا إطلاق فيه، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. ففيما الآن مثال: إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص فلا يتم الإجماع، قال: لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص. فمثلا إذا قال بعض الفقهاء الخيار ثابت في المعاملة، أبحث الخيارات في المكاسب في البيع، أول شيء مكاسب محرمة ثم البيع ثم الخيارات، هذه مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري، مكاسب المحرمة معروف ثم البيع ثم مبحث الخيارات، هذه ثلاثة أقسام. فإذا قال بعض الفقهاء مثلا يعني الخيارات ثابتة في المعاملة، معاملة هنا بالمعنى الأخص يعني العقد إيجاب وقبول، وقال البعض الآخر الخيار أو الخيارات ثابتة في البيع، فحينئذ يؤخذ بالقدر المتفق عليه. ما هو القدر المتفق عليه؟ البيع، أن المعاملة النكاح معاملة، أن فيه طرفين، العقد صح ولا إيجاب وقبول، هذه المعاملة شنو بالمعنى الأخص، أن معاملات بالمعنى العام مقابل العبادات، فتشمل مثلا الإيقاعات، تشمل العقود ونحو ذلك. المعاملة بالمعنى الأخص يعني عقد فيه طرفان، مثلا إيجاب وقبول من طرفين، تقول الزوجة مثلا زوجتك نفسي على المهر المعلوم، إيجاب، ويقول الزوج مثلا قبلت التزويج على المهر المعلوم، إيجاب وقبول، مقابل الإيقاع مثلا لما يقول أنت حر لوجه الله، أو يقول لها أنت طالق مثلا، من طرف واحد سموه إيقاع. وأكو مثلا سياسات والأحكام على ما في الشرائع التعبير التقسيم الرباعي، عبادات عقود إيقاعات سياسات أو أحكام ديات المواريث كذا. فإذا قال بعض الفقهاء الخيارات ثابتة في المعاملة، وقال الآخر بعض الآخر ثابتة في البيع، مبحث الخيارات يؤخذ بالمقدار المتفق عليه وهو الأخص، هذه النقطة الأولى. فلذا قال رحمه الله لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة، اختص كشف الإجماع، اختص شنو بالمقدار المتفق عليه، قدر المتفق عليه. ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص حينئذ لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص. ثم النقطة الثانية التي أشار إليها مركزا عليها في تقريرات البحث، ما هي النقطة الثانية؟ النقطة الثانية مولانا هي أن كشف الإجماع عن أصل الحكم الشرعي بنحو القضية المهملة يكون أقوى دائما من كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية، يعني الامتدادات التفصيلية للحكم، ما يقولوا في المثل الشعبي، ما أدري شو تقولوا، احنا نقول كل شيء له أصل وزيادة من عند الناس صلى الله. فبملاحظة هذه عبارتها في تقرير البحث أن كاشفية الإجماع قائمة على أساس حساب الاحتمالات بلحاظ شنو القدر المتيقن، كاشفية الإجماع ب بلحاظ القدر المتيقن يعني عن أصل الحق أقوى من كاشفية الإجماع بلحاظ أنه إطلاق معقده يعني الامتدادات والتفاصيل. لماذا؟ لأن خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز سيرة عملية ارتكازية عند المتشرع، طبعا ارتكاز متشرعي. لماذا؟ لأن الإجماع يكشف عن ارتكاز قضية معنوية وليست دليلا لفظيا. الإجماع هذا التسلسل اللي مر علينا، مش التسلسل مقابل الدور، لا، وإنما شنو في مبحث الشروط المساعدة على كشف الإجماع هناك نوع من شنو التسلسل وخطوات المترتبة. الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز بدوره يكشف شنو عن الدليل المعتبر، عن الدليل الشرعي المعتبر من مجموع السنة. فحينئذ خطأ المجمعين في تشخيص أصل هذا الارتكاز المتشرعي الذي يكشف عن الدليل المعتبر يكون أبعد من خطأ المجمعين في تشخيصهم الامتدادات والتفاصيل، وهذا واضح لأنه يقوم على أساس حساب الاحتمالات. ولذا قال هاي النقطة الثانية، إذا العنوان بنقطتين، نقطة ثانية قال ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة التي هو في قوة الجزئية، ما يقولون في المنطق القضية المهملة في قوة الجزئية، كشف الإجماع عن أصل الحكم يكون أقوى دائما من كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. لماذا؟ يعني السؤال، لأن كاشفية الإجماع عن هذا الارتكاز، هذا الارتكاز ليس، لاحظ هاي النقطة، ليس دليلا لفظيا، وإنما هو شنه قضية معنوية يعني نوع من الارتكاز. فحينئذ لا يمكن معرفة هذه التفريعات وهذه التفصيلات بهذا شنه الارتكاز، لأنه مو نص لفظي، رواية لفظية حتى نشوف امتداداتها والإطلاق أو العموم أو نحو ذلك. فليس هذا الدليل الشرعي المعتبر شنو رواية لفظية موجودة بأيدينا لكي ننظر في حدود الامتدادات والتفصيلات أو نحو ذلك، لأن الإجماع دليل لبي، دليل لبي يثبت شنه به الدليل الشرعي، يعني يكشف عن ارتكاز، ارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي، لكنه ليس محددا في ألفاظ قابلة مثلا للإطلاق للعموم نحو ذلك. فمن هنا قال رحمه الله في مقام التعليل قاعد يعلل لماذا كشف الإجماع عن أصل الحكم، عن تشخيص الارتكاز بنحو القضية المهملة، يكون أقوى من كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. لماذا؟ قال وذلك لأن، هذا الجواب، لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز. هل هذا الارتكاز أيها المحقق الإصفهاني رواية مكتوبة ليقال علينا أن ننظر فيها سندا ودلالة ونحو ذلك؟ لا، ليس رواية مكتوبة، وإنما هو ارتكاز متشرعي ووضوح في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، مثلا عصر الغيبة الصغرى والرواة المعاصرين للنص، يعني عصر النص كما يحلو للمصنف رحمه الله دائما كثيرا أن يعبر عصر النص، يعني زمن الأئمة عليهم السلام، وقد يعبر مثلا عصر التشريع يعني أيام النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ هذا مثلا في كتاب اقتصادنا في مختلف كتابات وأبحاث المصنف رحمه الله. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته، تشخيص حدوده يعني نقول الإطلاق، وامتداداته من قبل المجمعين يكون أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في تشخيص، لو كاتب في تشخيص أصلي إدراك يعني اكتشاف ذلك الارتكاز. عبارته هنا في الحلقة الثالثة عكس العبارة التي ذكرها في تقريرات البحث. في تقريرات البحث بالعكس قائل، يقول بأن خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز يكون أبعد من خطأهم وين؟ في تشخيص الامتدادات والإطلاقات التفصيلية، والمعنى واحد. لماذا احتمال الخطأ في تشخيص الإطلاقات والامتدادات والتفصيلات يكون أكثر نسبيا من احتمال الخطأ في أصل تشخيص الارتكاز؟ قال لأن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية. يعني شنو قضية معنوية؟ يعني ليس رواية لفظية مكتوبة غير منصبة في ألفاظ محددة، قالب لفظي محدد حتى نتمسك بالإطلاق مثلا. فإن الارتكاز إلى الآن ما جاوبنا، بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته. الواو عطف تفسير، الامتدادات يعني الإطلاقات، إطلاقات التفصيلية للحكم. ليش يكتنفه الغموض؟ لما بينت أنه ليست هناك رواية بيد الفقيه مثلا، ليست هناك رواية بأيدينا لننظر فيها إطلاق فيها عموم غير ذلك، وإنما هو ارتكاز متلقى مثلا من الجيل الطليعي لعصر الغيبة، فقهاء عصر الغيبة تلقوه عمن سبقهم من الطبقات المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. فلا يوجد في بين أيدينا دليل لفظي مكتشف بالإجماع حتى نقول مطلق مقيد عام، ماكو، وإنما هناك دليل لبي اللي عبر عنه المصنف رحمه الله قضية معنوية مقابل شنه؟ مقابل النص اللفظي. دليل لبي معنوي، بعبارة أخرى قل ليس إخبارا لفظيا قضية لفظية كما في التواتر مثلا، إخبارات لفظية تكرر استماع، وإنما هو قضية حدسية، قضية حدسية. وكما قال المتنبي وبضدها تتبين الأشياء. أريد أبين عودا على ذي بذ أنه مقدار دلالة الإجماع، دلالة الكشف، مقدار كاشفية الإجماع، هو دليل لبي اقتصر فيه على القدر المتيقن في مقابل الأدلة اللفظية. ليش بحثت مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد؟ هذا مبحث الألفاظ. ليش دليل الشرع اللفظي؟ ليش؟ لكي تعمل هذه المسائل والنكات في علم الأصول طبقها في عالم الاستنباط في مجال الفقه، يشوف أنه هذا النص هل هو مطلق لكي نتمسك بإطلاقه في قابلية إطلاق أم لا، العموم مثلا المورد لا يخصص الوارد صح لو لا ونحو ذلك. وبضدها تتبين الأشياء. أذكر لك بعض الأمثلة التطبيقية الفقهية لمجرد التوضيح أكثر فأكثر. فهذا المثال حول مسألة الهلال وثبوت الهلال، رؤية الهلال، ورد مستفيضا في نصوص مستفيضة وفيها الصحيح والمعتبر، ورد مولانا هكذا عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. إذا رأيت، لاحظ كلمة إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. ذهب جماعة من العلماء الأعلام إلى كفاية ثبوت الهلال شنو؟ بالعين المسلحة، يعني الرؤية بالمنظار، ولا يشترط أن تكون الرؤية شنو؟ بالعين المجردة. ومطروحة هذه المسألة الآن محل نقاش فقهي وفيها صعدة ونزلة. صحيح الفرد الشائع في زمن النص الرؤية بالعين المجردة، لكن مر علينا في مبحث المطلق والمقيد أنه لا يشترط خلافا للمحقق الخراساني انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة، صح لو لا؟ المقدمة الثالثة من مقدمات الإطلاق عند المحقق الخراساني ناقشها المصنف. فإذا ورد السؤال هل يجب إكرام الفقير العادل، وجاء الجواب أكرم الفقير، أكرم الفقير، صحيح هو قاعد يسأل في مقام التخاطب قال هل يجب إكرام الفقير العادل تحت كلمة العادل، الجواب ما قال أكرم الفقير، قال أكرم الفقيرة. فهل وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة يمنع من التمسك بالإطلاق؟ سيد الشيخ قال خلافا للمحقق الخراساني لا يمنع من التمسك بالإطلاق. كان الفرد الشائع في زمن النص الرؤية المتعارفة يعني بالعين المجردة، لكن الفرد الشائع هل يمنع من التمسك بالإطلاق الموجود في النص؟ النص ماذا يقول؟ إذا رأيت، ما يقولوا على نحو الطريقية للموضوعية، إذا رأيت هل تصدق الرؤية هنا إذا كانت بالمنظار بالأجهزة العلمية بالعين المسلحة كما يعبرون الأغيون تشم مسلح، أم لا تصدق عرفا؟ يصدق أم لا يصدق؟ يصدق عرفا. فأولا دليلهم هذا إطلاق النص، النص يقول إذا رأيت، نعم القدر المتيقن الفرد الشائع الرؤية بالعين المجردة، لكن هل يمنع من التمسك بالامتداد الإطلاق الذي هو موجود في النص، في النصوص هذه التي تقول إذا رأيت الهلال فصوم وإذا رأيته فأفطر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا أولا التمسك بإطلاق النص. أكو رواية ثانية يرويها الصدوق في من لا يحضره الفقيه بإسناده عن علي بن جعفر، رواية صحيحة، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل، لاحظ كلمة عن الرجل، يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ يعني استهل ليلة العيد ورأى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال عليه السلام إذا لم يشك فليفطر، وإلا يعني إذا عنده شك فليصوم مع الناس، يعني يكمل العدة. قالوا لا. في هذا النص ناخذ بعض المقتطفات. أولا وثانيا، علي بن جعفر يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول له الرجل، يسأل عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان، يعني ليلة العيد يستهل ويشوف الهلال، هل الرجل خصوصية هنا في الرواية؟ لو كانت امرأة استهلت فرأت الهلال وحدها مثلا، فهل هنا خصوصية للرجل؟ لا يوجد خصوصية. شايف شلون أنه النصوص اللفظية فيها قابلية الإطلاق أم لا؟ المراد هو المكلف، رجل أو امرأة، هذا واحد. اثنين، عن الرجل يرى، لاحظ كلمة يرى، الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر. فهؤلاء الأعلام يقولون أولا الرؤية هنا مطلقة في النص، وثانيا ألا تصدق الرؤية عرفا؟ ألا يقال عرفا عند العرف أن فلان رأى الهلال ولو بالمنظار ولو بالجهاز ولو بالدوربين مثلا، يصدق عرفا أنه رأى أم لا؟ يصدق عرفا. ولذا يذكر منبه وشاهد على هذه الدعوة، يقول لو إنسان ينظر من عمارة مثلا إلى امرأة أجنبية يرى مفاتنها بالدوربين، أيحل له ذلك؟ يقول أنا ما قاعد أشوف هذا، ما يصدق عرفا أني قاعد أنا طالع وأنظر للأجنبية دون هذا الدوربين، هل هذا الكلام مقبول عند العرف والمتشرع؟ عند المتدين مقبول؟ يقول ما قاعد أشوف هذا الجهاز اللي قاعد أشوفه، وهي مثلا امرأة في غفلة طالع حاط دوربين مثلا من عمارة لعمارة مثلا، أنا ما قاعد أشوف، هل يحل له ذلك؟ فلذا العرف يقول أنت قاعد طالع، شلون قاعد طالع؟ خصوصا المتدينين يعني، أما غيرهم ما ينشغل عنه، يقول أنت هذا ما يجوز قاعد طالع، يقول لا أنا ما قاعد أشوف دون الجهاز اللي قاعد أشوف، أنا ما لي دعوة بالموضوع. فهذا كمنبه على أنه هذه رؤية عرفا، يصدق عليها أنها رؤية حقيقة وعرفا، صلى الله عليه. فهذا طريقتهم في الاستنباط، مضافا إلى قول الإمام عليه السلام في النص إذا لم يشك، يعني حصل عند اطمئنان، أو بعبارة السيد شهيد يقين علمي استقرائي، لأن دي قضية حسية، هل هي قضية من الأوليات الفطريات أم من المشاهدات؟ من البديهيات الثانوية، الآن من المشاهدات كروية الأرض، ولو الآن صارت كالبديهي، إلا أنها قضية بعدية أم قبلية؟ قضية بعدية، بعد التجربة، بعد المشاهدة، صح الآن هي ملحقة بالبديهيات، لكن على ضوء المنطق الاستقرائي أسس المنطقية قضية بعدية بعد التجربة والمشاهدة، وإن كانت الآن ملحقة بالبديهيات، ولكن هي منطقيا أبستمولوجيا معرفيا تعد من الأوليات التي يكفي تصور الطرفين للتصديق أو الفطريات التي قياساتها معها، أم من القضايا التجريبية البعدية. فهنا إذا لم يشك هذه الأجهزة دقيقة علميا بحيث فعلا هو حينما ينظر من خلالها كأنه ينظر من خلال نظارة، واحد ما عنده نظر 6x6 بس هذه تقوي النظر. فإذا لم يشك يعني أكو اطمئنان، أكو يقين علمي على أساس المنطق الاستقرائي للسيد الشهيد. فإذا لم يشك شو قال الإمام؟ إذا لم يشك فليقتل. هذا كمثال، يعني مجرد مثال بس حتى أبين لك وجهة نظر مثلا أنه كيف استدلوا على كفاية الرؤية في ثبوت الهلال ولو بالعين شنو المسلحة أو بالمنظار، علما أن الفرد الشائع في زمن النص هو الرؤية بالعين المجردة. لكن الفرد الشائع هل يمنع من الامتداد والتوسع والإطلاق والتمسك بالإطلاق في النص أم لا؟ أما بالنسبة إلى الإجماع دليل لبي اقتصر في على القدم وتهق. تلاحظ زمن النص هذه كانت رواية تقول إذا رأيت الهلال فصم. الآن في هذه الأزمنة حيث تطور العلم واحد يقول كيف الآن هذه روايات قديمة، كيف الإسلام يواكب العصر ويواكب الحياة، وكيف الفقيه استنبط مع تطور الحياة. فهذا يعني مثال تقريبي للفكرة. مثال آخر تكون صورة أوضح تستفيد إن شاء الله. مسألة القصر والتمام، جماعة من الأعلام والمحققين العظام يقولون أنه إذا كان الطالب مثلا طالب جامعي يقطع مسافة شرعية 22 مثلا كيلو ذهابا على قول الأكثر 22-23، المهم يقطع مسافة شرعية ذهابا وإيابا وليس له مقام 10 أيام، ما وارد في النص يعني في الروايات إذا طالب جامعي صح له لا. اللي موجود في الروايات المكاري الجمال الراعي تاجر يدور في تجارته مثلا وهكذا. فهذه رواية في الكافي صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال المكاري، خب تعرف المكاري بعد صفوان الجمال وهاي، المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. لاحظ الرواية ما قال المكاري والجمال اللذان مثنى، قال لا مكاري وجمال الذي يختلف. يعني شو يختلف؟ يقول كان يختلف إلى الشيخ المفيد، يعني تردد عليه ذهاب وإياه. وليس له مقام يعني لا يقيم 10 أيام، حكمه قال يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. هؤلاء الأعلام كالسيد عبد العزيز الزواري راجع مهذب الأحكام السيد الخوي رحمه الله مثلا يقولك هاي ضابطة عامة، الجمال مجرد مثال في زمن النص لمن يكثر منه السفر يعني لا يقيم 10 أيام، ما له خصوصية، ليس له خصوصية أنه جمال أو مكاري، لا عمله السفر أو السفر مقدمة لعمله، وبعبارة أخرى يختلف وليس له مقام 10 أيام ولو لأجل طلب العلم ولو لأجل الدراسة الجامعية ولو كان أستاذ جامعي مش مكاري جمال. كان بعض العلماء والمراجع مثل سيد محسن الحكيم في فتوى الموظف هذا في الشركة يقطع مسافة شرعية يقول هم هذا يقصر أو يفطر في شهر رمضان، بعدين غير الفتوى موظفين حتى الموظفين لأنه ما وارد في المورد مكاري جمال كذا صالوا لا. أما جماعة من الفقهاء والمحققين افتهموا شنو؟ انه ماكو خصوصية موظف يعني هو كارج مال شنو كذا، لا، مجرد مثال. كان هذه امثلة شائعة في زمن النص، في زمن الأئمة عليهم السلام. مثلا المكاري اسمه فيه بعد صفوان الجمال، صح ولا لا، الذي دله الإمام الصادق صلى الله عليه على قبر أمير المؤمنين عليه السلام. كان مخفي من السنة عن بني أمية، معروف صفوان الجمال ويا الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم. كان يشكك فيه هارون الرشيد أنه يشتغل لصالح الإمام ولا لا، على كل علم يقطين فلان فلان. فهنا باختصار الجمال والمكاري في النص مجرد مثال شائع في ذلك الزمان. وهل الفرد الشائع يمنع من التمسك بإطلاق النص ولو لأجل مثلا دراسة طالب جامعي؟ فيقول لك ضابطة عامة، ما لهم خصوصية، ما مأخوذ على نحو الموضوعية مكاري جمال، وإنما شنو مجرد مثال فرد شائع. لاحظ كيف استنبطوا. أما لو كانت مسألة إجماعية، الإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن، يجيب لكم رواية ثانية صح الزرار عن الباقر عليه السلام، يقول أربعة يجب قد يجب عليهم التمام، يعني صلي تمام، في سفر كانوا أم حضر، المكاري والكري والراعي والاشتقان، اشتقان مع البريد. قال لأنه عملهم، ما يقولوا اتخذ السفر عملا له، لأنه عمل. الآن هذا بعد شغلته الشكل، يعني الطالب الجامعي عمل سفر يتردد يختلف، ليس له مقام عشرة أيام. أذكر لكم بعد مثال آخر. إذا راجعت المنهاج، منهاج الصالحين سيد السستاني في مسألة بحث المكان كتاب الصلاة، يقول أنه تستحب الصلاة في المساجد، ولا فرق في ثبوت الاستحباب بين الرجال والنساء، حتى المرأة استحب لها الصلاة في المسجد. نسأل ليش فقهية؟ جواب، ولو أنه ما موجود في المنهاج أو فتوى، بس المستند الدليل ما هو؟ عملا بإطلاقات النصوص، ما له خصوصية الرجل في هذا الموضوع، عملا بإطلاقات النصوص استحباب ثابت. وإن كان الأفضل لهن اختيار المكان الأستر، لأن ورد في الرواية صلاة المرأة في بيتها أفضل، رواية معتبر. فلماذا يفتي باستحباب؟ وهذا خلاف اللي موجود في العروة وحواش العروة وفتاوى أكثر من العلماء. ليش يقول لا فرق؟ لاحظ كلمة لا فرق، هذه منشوف لا فرق عادة في الفتاوى الفقهية في المنهاج في التحريف في العروة في وسائل النجاة، لما يقول ولا فرق، هذا لأجل إطلاق النص. يعني هناك رواية لفظية مكتوبة، نص لفظي فيه قابلية امتداد وإطلاق إلى آخره. وهكذا بالنسبة للعموم، المورد لا يخصص الوارد. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عرفة صلاة الظهر والعصر جمعا، وفي مزدلفة مغرب والعشاء جمعا، يعني جمع تقديم وجمع تأخير. علماء يقولوا المورد لا يخصص الوارد بحث العموم. زين، هذه النقطة الأولى يعني أمثلة توضيحية. بعد عندي تتمة لموضوع القدر المتيقن. مر علينا في مبحث الإجماع المنقول، يعني اللي استفدناه من الكفاية، الكلام أنه هل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة أم لا؟ باختصار قلنا النتيجة يعني أن أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها بإطلاقاتها لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد. ليش؟ لهذا السبب، وهو أن أدلة حجية خبر الواحد عمدة الدليل هو السيرة العقلائية، سيرة العقلاء، على العمل بخبر الواحد التي لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي كما عبر في الكفاية، حيث لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. السيرة العقلائية دليل لفظي أم دليل لبي؟ دليل لبي، فيقتصر به على القدر المتاق. هذه السيرة العقلائية مولانا لا تشمل إجماع المنقول بخبر الواحد. ليش؟ لأن الإخبار عن المعصوم حسا، هذا هو الحجة. أما الإخبار حدسا هذا خارج عن القدر المتيقن للسيرة. متفق؟ لماذا أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها بإطلاقاتها لا تشمل الإجماع المنقول؟ سبب، لأن عمدة الأدلة راجع في الكفاية على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية، وهذا دليل لب السيرة تصف على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان الإخبار عن حس لا عن حدث اللي هو فتوى الفقيه وكذا. طبعا بعدين أضفنا هاي النكتة وهي صحيح الإجماع المنقول بخبر الواحد على هذا الأساس ليس حجة في نفسه، ولكن إذا ضم الفقيه القرائن وبحساب الاحتمالات يمكن أن يحصل الإجماع أم لا، من شهرة، من رواية عمل بها الأصحاب، من ضم القرائن إلى أن قال صاحب الكفاية ما لم يضم. فإذا ضم القرائن يحصل له بحساب الاحتمالات شنو؟ يحصل له يقين. لكن بعد ذلك قال فافهم. ليش قال فافهم؟ لأن النزاع في حجية خبر المنقول بخبر الواحد ليس بحجة، لأن ما تشمل أدلة حجية خبر الواحد بإطلاقاتها وعموماتها. لكن إذا صار هذا الإجماع محصل، إحنا كل كلامنا الآن في الحلقة الثالثة الإجماع المحصل وليس الإجماع المنقول بخبر الواحد. فإذا كان محصل خرج عن مورد النزاع ومحل النقد والإبرام، كلامنا في حجة الإجماع المنقول بخبر الواحد مش الإجماع الذي يحصله الفقيه بضم القرائن وتجميع القرائن والقيم الاحتمالية. فهذا نظير التواتر يكون حجة لأنه يحصل يقين، يحصل قطع، والقطع حجة. بعد نقطة ثانية مولانا إذا تسمح لي، لماذا هذا مهم جدا راح يجينا تفصيلا إن شاء الله في الشهرة في الفتوى وحجة خبر الواحد، بس الآن هم بعد أبين هذه النقطة. قلنا دليل اللب يقتصر فيه على القدر المتيقن مثل إجماع، سيرة عقلائية كذا، مقابل الأدلة اللفظية. لماذا يقول المشهور بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند؟ قلنا إذا كانت الشهرة استنادية هم لا يفتون إلا بدليل، صح لو لا؟ وهذا نفس موضوع الإجماع، لا يفتون عادة إلا بدليل معتبر، وهم يعملون بالرواية المعتبرة صحيحة موثقة مثلا حسنة نحو ذلك. لماذا يعملون أحيانا بخبر ضعيف مرسل أو فيه شنه مرفوع أو انقطاع أو مثلا كذا، أو الراوي ضعيف أو غير موثق مجهول؟ لماذا يعملون أحيانا برواية قاصرة سندان، ضعيفة سندان؟ الجواب مسلك المشهور. ليش؟ لأن عمدة أدلة حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية. ملتفت؟ هذه السيرة العقلائية صحيح يعملون بالخبر المعتبر بالرواية المعتبرة الصحيح والحسن وكذا، خبر الثقة. لكن هذه السيرة العقلائية، روح راجع العقلاء في سيرتهم ومرتكزاتهم العقلائية، اسألهم وشوف. طبعا هذه السيرة مستمرة لأن سيرة ارتكازية لا تقتصر على زمان دون زمان أو مكان دون مكان. ليس مهما عندهم دائما أن الراوي ثقة مو ثقة، ولهذا تشوف كثير للآن اسأل العوام شيخنا هذه الرواية ثابتة، مش مقصود أن الراوي ثقة، ثابتة الرواية نطمئن بالصدور أم لا؟ وهالشكل يسأل ثابتة الرواية لو مو ثابتة. المدار على الوثوق بالرواية وليس بالضروري الوثوق بالراوي، يعني مو دائما وثاقة الراوي هي كل شيء في الموضوع. إذا حصل لنا وثوق بصدور الرواية ولو من قرائن فحينئذ يعملون حتى بالخبر الضعيف. سيرة العقلائية تشمل هذا المورد أم لا تشمل؟ ولهذا إذا أحرزنا الاستناد عمل القدماء والأصحاب استنادا إلى هذه الرواية يقول لك يكشف عن وجود قرائن محتثة دلت على صدور الخبر. فمن هنا اشتهر أن عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند يكون جابرا. عرفت ليش؟ وأيضا بالعكس هذا يتبنى السيد الشهيد تبع المشهور، لو كانت الرواية صحيحة سندا وفي غاية الصحة وأعرض عنها الأصحاب يكشف شنه عن خلل ما في الرواية، فلهذا العقلاء لا يعملوا بهكذا الرواية. حتى أكد لك هذا المطلب أكو الكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم في المجلد الثاني، هناك يقول في موضوع حجية خبر الواحد عنوان استفادة حجية خبر الثقة من الإجماع. وأما الإجماع فقد سبق أن الاستدلال به إنما يكون بالإجماع العملي، سيرة عملية. أنا ذكرت هذا المثال قلت لا دليل أقوى على صيانة القرآن عن التحريف عندنا من الإجماع العملي، يعني السيرة العملية على الارتكاز عند المتشرع جيلا بعد جيل، أن الاستدلال به الإجماع إنما يكون بالإجماع العملي. أكو إجماع قولي أكو إجماع عملي. الإجماع العملي منه الراجع لعمل علماء الشيعة وسيرة المتشرع وسيرة العقلاء، ولا ينبغي الريب في عمل قدماء الأصحاب من العلماء بخبر الثقة وإن لم يكن إماميا عدلا. إذن خبر الثقة يعني موثق، مش يعني اطمئنان بالصدور، ما الصدور اللي ذكر الشيخ الأيرواني دامت بركاته في الحلقة الثالثة أسلوبها الثاني، لا خبر ثقة يعني وإن لم يكن إماميا عدلا، بخبر الثقة وإن لم يكن إماميا عدلا حتى عمل ابن الوثاقة، كما يظهر بأدنى ملاحظة لكتب الجرح والتعديل وطريقة أهل الفتوى والاستدلال. الشاهد هنا وكذا خبر الضعيف، يعني جرد سيرة فقهاء الأصحاب وعمل قدماء الأصحاب وكذا العمل بالخبر الضعيف، خبر الضعيف المحتث بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره وركون النفس له، مثل أخذي من الأصول المعتمدة عند الأصحاب هذه قرائن، واعتمادي يعني استناد قدماء الأصحاب عليه في مقام الفتوى، لها يسموها الشهرة عملية استنادية، مش شهرة اجتهادية صناعية، لا شهرة تعبدي استنادا إلى الرواية وإن كان ضعيفة يكشف عن وجود قرائن محتثة. عرفت ليش يقولوا عمل الأصحاب جابر؟ وإن كان السيد لا يظهر منه هذا، ولكن سمعت من تلميذه في بحث الخارج أنه إذا أحرزنا الاستناد، تراجع مهذب تهذيب الأصول للسيد عبد العزيز السبزواري وكلمات القوم في هذا المجال، أنه الشهرة الاستنادية إذا كان استنادا استندوا إلى الرواية القدماء يكشف عن وجود قرائن، هذه تشملها السيرة لأن المدار على الوثوق بالصدور وإن لم يكن الراوي ثقة دائما. نعم الوثاقة في الراوي أمارة عامة كما في المستمسك للسيد الحكيم، أمارة عامة على الوثوق، فإذا قدر المتيقن من السيرة يشمل عمل الأصحاب أم لا؟ فلذا اشتهر أن عملهم جابر، كما أن إعراضهم أيضا كاسر موهن للرواية ومسقط لها الاعتبار. الإجماع البسيط والمركب، قال الكلام اللي مر علينا كل الإجماع البسيط يقسم، الإجماع المحصل البسيط يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر في المسألة. فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب، وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط. وأما المركب من الإجماع، يعني طائفة من الفقهاء قالوا العقيقة واجبة مثلا كليني، والمشهور قالوا مستحبة، هذا ينفي الثالث وهو الحرمة ماكو بعد، فينتفي ما مر علينا تبعية الدلالة الالتزامية في الحجية للدلالة المطابقية، راجع هذا البحث. هذا كمثال. غسل الجمعة مستحب وقال بعضهم بالوجوب، فينفي شنو؟ الثالث. الإقامة في الصلاة بعض العلماء يقول موش واجبة، واجبة الإقامة في الصلاة، المشهور الاستحباب مؤكد نسبة، فينفي الثالث. إذا انقسم الفقهاء إلى طائفتين، فحينئذ يكون هذا إجماع مركب من الرأيين على نفي القول الثالث. وأما المركب من الإجماع فإن افترضنا أن كل فقيه، هذا في ألف وباء طبعا على مبناه يتكلم، لا على مبنى الشيخ الطوسي أنه استنادا إلى قاعدة اللوب، أو الشيخ سيد المرتضى علم الهدى إجماع الدخولي، هذا الكلام في تفصيل راجع تقريرات البحث المجلد الرابع. هذا الكلام الذي سيذكره المصنف هنا إنما يتم على مسلكه في تفسير الإجماع بحساب الاحتمالات، فلذا المسألة فيها تفصيل على ضوء المسالك المختلفة، خصوصا على مسلك الإجماع اللطفي للشيخ الطوسي والإجماع الدخولي للسيد المرتضى. هالمقدار بس أنبه على المطلق، هذا أولا إذا حبيت تكتب. أولا، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث، اللي عبره دائما في الكتب الفقهية في الرياض مثلا لعدم الفصل، القول بعدم الفصل، عدم الاستفصال، عدم الاستفصال يعني عدم الفصل، هذا يرجع للإجماع البسيط ملاكا، ما رحنا بعيد. يعني الآن الكلام في الشق الثاني، وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه، عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث. يقول ولا حجية فيه، هذا على مسلكه في تفسير الإجماع. لماذا لا حجية فيه؟ لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية اللي سميناه المدلول الالتزامي نفي الثالث، لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ، إجماع المركب يعني حجية إجماع المركب، باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. وفي المقام احنا ما عندنا قاعدة اللطف، وإلا لوجب على الإمام القائل خلاف، الحكي ما عندنا، احنا عندنا شنو؟ حساب احتمالات وتجمع قيم احتمالية. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركب، للإجماع المركب. لماذا؟ لأنها هذه القيم الاحتمالية متعارضة في نفسها كما هو واضح، لأنه كشف الإجماع يقوم على أساس حساب الاحتمالات، تجمع القيم الاحتمالية. وأما على مسلك الإجماع اللطفي أو على الإجماع الدخولي ففيه تفصيل يراجع من تقريرات البحث. هذا تمام الكلام في الإجماع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.